وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولا المشركين المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله صدقت يا ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة كانت خير بداية لنقلنا هذا لصلاة هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله المباركات صلاة الفجر تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي بدءا من الآية 92 وانتهاءا بالآية 5 من بعد 100 الأولى من سورة البقرة وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا النقل الحي الطيب من وسط هذه الرحاب الطاهرة رحاب ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة